تكون به في ذلك الوقت أو بعد ذلك الوقت هو من مجرد الهوى وأنشأه الهوى وعمله الهوى، لا الحق الذي نزل من عند الله والذي جاء في كتبهم، وإنما هو أشياء من قبل أنفسهم ومن قبل أهوائهم سطروها وأثبتوها في كتبهم وأخذوا يتداولونها فيما بينهم، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام، أباحوا وحرموا كما يريدون، وتركوا وأعرضوا عن أشياء وتأولوا أشياء إلى غير ذلك. فبين سبحانه وتعالى أن ما هم عليه في ذلك الوقت هو هوى، مجرد هوى، لا دين صحيح ولا غير صحيح. طبعا تعرفون أنه ولو كان الدين صحيح، ولو كان دينهم صحيح أو هم على الدين الصحيح، فقد نسخ بنبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكيف وهو هوى لا أصل له ولا طبعا مرجع له إلا الهوى والنفس واتباع الهوى وما تشتهيه الأنفس. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذا أي إن اتبعتهم. فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. نعم، في الظالمين منهم، لأنك إن اتبعت أهواءهم، ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم من قبل أنه لنبيه ولأتباع نبيه، فمن اتبع أهواءهم من بعد وضوح الحق وظهور الحق وبلوغ الحق ومجيء الحق فهو من أين؟ من الظالمين لنفسه، من أولئك الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وأهلكوا أنفسهم وضلوا وأضلوا والعياذ بالله، وأصبحوا من أهل الجحيم. فأنت إن اتبعت أهواءهم وأصبحت منهم اندرجت في جملتهم وأصبحت منهم وكنت منهم، وقد ظلموا أنفسهم فظلمت نفسك كما ظلموا أنفسهم بتركهم الحق وبإعراضهم عن الحق، إنك إذن لمن الظالمين. أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من لا علم الحق، وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. نعم. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. نعم، أولا الخطاب لأمته له ولأمته، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته إلى قيام الساعة، لكن لو لا قدر الله وهذا شيء يعني، لكن الله بينه سبحانه وتعالى، لو اتبع أهواء أولئك واندرج أو يعني تابعهم واستقبل قبلتهم أو تابعهم في أي أمر من الأمور الدينية لأصبح من الظالمين. فإذا كان النبي في علو مرتبته ومنزلته وفي قربه من الله وفي كثرة عبادته وإحسانه من الظالمين الهالكين، فغيره من أمته من باب أولى، بل هو أشد ظلما وهلاكا. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك. نعم، هذه المسألة التي فيها معرفة اليهود والنصارى لنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، معرفة كبيرة جدا. ضرب الله لها مثلا بقوله كما يعرفون أبناءهم، وبينها في قوله سبحانه وبين أنهم لا يرتابون ولا يشكون في ذلك، كما أن الإنسان لا يشك في ابنه. هل الإنسان بعد ما يولد له الولد ويشب في حجره ويجلس معه هل يمكن ينكره وهو سليم العقل؟ هل ينكره في يوم من الأيام؟ لا، هو ابنه، لا يشتبه عليه أمره بحال من الأحوال. فكما أنهم يعرفون أبناءهم فهم يعرفون نبينا محمد ونبوة محمد صلوات الله وسلامه أكثر من معرفتهم لأبنائهم. لكن هؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم كتموا وجحدوا وأظهروا الشبهة وشوشوا وإلى آخره، وأخفوا ما يعرفون وما بين يديهم من الصحف والكتب. وفريق آخر أسلم، من الله عليه بالهداية، وهم قلة فأسلموا وآمنوا. وآخرون من عوام الناس الذين يتبعون مثلا الزعماء والكبرى أو الكبار. فهؤلاء اتبعوا كبراءهم فضلوهم عن السبيل، كما بين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ماذا يقول أهل النار وماذا يعني يريدون أن يعتذروا به، أنهم اتبعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل وأخرجوهم عن سبيل الهداية وعن طريق الهداية. لكن هل ينفعهم هذا؟ لا ينفعهم. لماذا؟ لوضوح الحق، ولأن الحق بين أيديهم وأمامهم ويشاهدونه صباح مساء. فانخداعهم بأولئك وبكبرائهم لا يسوغ لهم ذلك، أو ليس مسوغا لهم ذلك العمل أو ذلك الاتباع، ولا ينفعهم ولا يقبل منهم هذا الاعتذار يوم القيامة بأنهم يقول أو بقولهم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. وهذا يا إخواني ما يمكن أن يوجد في هذا العصر وفي هذا الزمان. كثير من الدجاجلة وكثير من المخرفين وكثير من المضلين الضالين المضلين الذين يضلون عن سبيل الله من القبوريين وغيرهم. ما غاية قصدهم في ذلك؟ الدنيا أو الرئاسة أو المنصب، فيضلون عباد الله والعياذ بالله، ويخرجون عباد الله من طاعة الله، من طاعة الجليل جل ثناؤه. فيضيعون أعمارهم وأوقاتهم في القبور والأوثان وفي المشاهد وغيرها. وهذه إما أحجار أو أشجار أو قبور يمكن فيها موتى أو لا موتى فيها، فإن كان فيها موتى فالعاقل يعرف والعاقل يدرك. كل عاقل يأتي إلى هذا القبر لو سألته من في هذا القبر يقول ميت. طيب الميت يستطيع أن يدفع عن نفسه أولا؟ فكيف بك يا أخي؟ هب أنه مثلا في حياته يستطيع أن يدفع ما يستطيع دفعه في حياته الإنسان إذا كان حيا، الإنسان إذا كان حيا حتى لو كان سبعا يستطيع أن يهاجم، يدفع عن نفسه، يفترس، يفعل كذا وكذا، هذا هو شأن الحي. لكن لو كان السبع أو الإنسان ميت تقدر تدوس على راسه، على رقبته، على بطنه، تفعل ما تشاء، ميت جثة. أكرمكم الله، الذباب يأتي ويعبث به إنسانا أو حيوانا فلا يستطيع رده ولا دفعه، فكيف ينفعك يا أخي تأتي إليه وتقول أنا أريد كذا، أريد مالا، أريد ابنا، أريد صحة، أريد كذا وكذا. ثم إنه يا إخواني هناك مسائل كثيرة لو تأملها الإنسان لعلم أن أولئك في الضلال وعلى الضلال. الله سبحانه وتعالى تدعوه أينما كنت تدعوه يراك ويسمعك ويجيب دعاءك ويعطيك ما تريد. لكن هذا الميت تروح لازم تروح عند قبره، تجلس عند قبره، فرضنا أنك يمكن فرضنا أنه قد من باب الصدف يحصل أشياء ابتلاء وامتحانا. يقول بعض الناس والله صحيح أن القبر الفلاني والسيد الفلاني وأنهم إذا نحروا عنده وذبحوا عنده يأتي المطر. نقول يا إخواني أما تعرفون أمر الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وهو دجال أعور كافر يعرف الناس كفره وبين كفره النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخره، وهو آية من آيات الله يمتحن الله به عباد الله، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت. لماذا يا إخوان ذلك؟ للابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله سبحانه وتعالى علم إظهار، أو هو العالم، فهو العالم سبحانه وتعالى كما بيناه العالم في سابق علمه، عالم مطلع لا يخفى عليه خافية كانت أو لم تكن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن يعلم علم إظهار يظهر أن ذلك الإنسان أو ذلك الشخص من المطيعين المنيبين المقبلين على ربهم أو من المعرضين الكافرين والعياذ بالله. فلو حصل شيء من ذلك عند قبر أو عند مكان أو كذا وكذا إنما هو من قبيل ومن باب الابتلاء والامتحان. وتعرفون العجل الذي أخرجه السامري لقوم موسى له خوار له صوت، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، لأنه يصوت منذه ويصوت وكذا وكذا، قالوا هذا إلهكم إله موسى، خلاص يقعدوا عنده، اجلسوا عنده حتى يأتي موسى. وكادوا أن يقتلوا هارون عليه الصلاة والسلام. فالمهم يا إخواني أن هذه الأمور كلها قد تعرض للإنسان، وشبه قد تعرض للإنسان، وقد يزينها السادة والكبراء. لكن ما عذره يوم القيامة يوم الدين عندما يلقى في نار جهنم؟ عذره يقول يا ربي أطعت سادتنا وكبراءنا، أطعنا سادتنا وكبراءنا. طيب خلوا سادتكم وكبراءكم ينفعونكم، لا ينفعون. إذا نادوهم وقالوا كنا لكم تبعا قالوا هل لا نغني عنكم من عذاب الله، كلنا في العذاب سوا، كلنا في نار جهنم، كلنا في النار سوا، منين ننفعكم وكيف ننفعكم، كلنا في النار. فعلى كل حال نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء القسم الثالث الذين أطاعوا الكبراء والسادة والوجهاء وإلى غير ذلك، فأضلوهم السبيل بكثرة ما يلقون من الشبه ومن الضلالات وسبل الانزلاق والزيغ والضلال والعياذ بالله في قلوبهم، فأضلوهم وأحرفوهم عن الصراط المستقيم. الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها بصدوره من ربك الذي من جملة ترتيبه لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول. أظن تربيته لك من الأولى، أظن تربيته أين ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملته تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. في هذا الكتاب من في هذا الكتاب ما فرطنا في أن يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء، يعني في هذا القرآن ما فرط الله في هذا القرآن من شيء أبدا، كل ما تحتاج أو يحتاج إليه الإنسان والبشرية إلى قيام الساعة ذكره الله في كتابه وبينه في كتابه وفسره نبيه صلوات الله وسلامه عليه في سنته، وما لم يكن في الكتاب فهو في السنة. فكل ما يحتاجه الإنسان وما في مصلحة الإنسان ظاهرا وباطنا في أحكام الدين والدنيا كل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الذي خلقك هو الذي شرع لك، والذي أوجدك وأمرك هو الذي أنزل لك الكتاب، وهو الذي بعث نبينا محمد وجعله خاتم الأنبياء وجعل القرآن إلى قيام الساعة، وهو العالم بما يصلح هذا الإنسان وهذا الكائن من الثقلين من الجن والإنس. فمن زهد بكتاب الله أو بسنة رسول الهدى والتمس الحق من غيرهما فقد هلك والعياذ بالله وزاغ. ومن ابتغى الهدى فيهما ومنهما فقد رشد وهدي إلى الصراط المستقيم. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. لأنه فلا تكونن من الممترين، من المتشككين أو من الجاهلين أو من المترددين. لماذا؟ أولا تدبر كتابك، تدبر كلام ربك وما بين يديك من الآيات والبراهين، انظر في ملكوت السماوات والأراضين تجد الأدلة والبراهين قائمة، الأدلة والبراهين الدالة على ربوبيته ووجوده وعلى أسمائه وصفاته وذاته كلها في نفس الإنسان وفي الكون في علوه وسفله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا تمتر يا مسلم ويا أيها المؤمن، ولا تتردد في الحق أو في قبول الحق لكثرة الهالكين أو كثرة المعرضين أو كثرة المولين أو لشبه أولئك الذين يلقون الشبه أو لقوتها. يعني بعض الأحيان تكون الشبه قوية منقحة مختارة محبوكة، فلقوتها ولكثرتها لا تضلك أو لا توجد عندك حيرة وترددا. فتدبر كلام ربك وتأمل كلام ربك يهديك إلى الصراط المستقيم، تدبر نفسك وما في نفسك وما حولك يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى فاطر السماوات والأرضين إلى رب الكون تبارك وتعالى. هذا، ونسأل الله العلي القدير أن يهدينا صراطه القويم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يلقاه وهو عنه راضي، وأن يخرج أرواحنا من أجسادنا على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وإياكم بارك الله فيك. الله يجزيكم خير. يقلب ولا ما يقلب؟ أنا ولد العقد.